بقلبك وسل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وخرج هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج التحذير، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لك: يا عبد الله احذر، يا عبد الله لا تركن إلى الدنيا، يا عبد الله لا تنتظر خيرا من الدنيا، فإنه لم يبقى منها، أي من لحظة قول هذا الكلام إلى قيام الساعة، إلا بلاء وفتنة. تتقلب في البلاء، تتقلب في الفتن، وهذا لتحذيرك حتى تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة الفتن والمحن التي يختبر الله عز وجل بها الناس. فالمقصود بكلمة الفتن هي الاختبارات والابتلاءات والامتحانات التي يبتلي الله تبارك وتعالى بها عباده في هذه الدنيا. فالكفر فتنة، والغنى فتنة، والفقر فتنة، والذنوب فتنة، والمرض فتنة، والصحة فتنة، والعلم فتنة، والجهل فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ليرى ربك سبحانه وتعالى كيف ستصنع. قال سبحانه وتعالى في كتابه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. تجد الناس عند فتن السراء في غاية الاطمئنان، وفي غاية السعادة، وفي غاية الرضا. قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. تراه في قمة الجزع، وتراه في قمة السخط، وتراه في قمة الاعتراض على ربه سبحانه وتعالى مولاه. وليس الأمر هكذا، وإنما لينظر كيف تعملون. فالسراء فتنة، والضراء فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والله سبحانه وتعالى عاب على أقوام عبدوا الله عز وجل على حرف، يريدون من الله عز وجل أن يعاملهم كما يحبونهم، لا يريدون من الله عز وجل أن يعاملهم وفق علمه وحكمته، فعاب الله عز وجل عليهم فقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة، شوية مرض، شوية اضطهاد، شوية كذا، شوية كذا، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. سلم يا رب سلم. ده موضوع الفتن ده كبير، يعني ممكن الإنسان إذا ثبت ونجح في هذه الاختبارات أن يكون في أعلى عليين، وإذا رسب وفشل في هذه الاختبارات فهو من الخاسرين، بل عبر الله عز وجل عن خسرانه بقوله: ذلك هو الخسران المبين. اللي ما فيش بعد كده منه خسران، هو ده الخسران النهائي، هو ده الخسران اللي صاحبنا ده استحوذ على كل معالمه، واستحوذ على كل منافذه. فينبغي أن نتنبه، لأن الفتن أطلت برأسها ونحن لا نلتفت إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام البخاري، رواه الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان. هل تستشعر بهذا في حياتك؟ يتقارب الزمان، يعني إيه يا رسول الله؟ قال يعني السنة تكون كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كالساعة، والساعة كاحتراق سعفة. عارف سعفة النخيل؟ كاحتراق سعفة جاف. لحظات، هل شعرت بأن هذا يضيع منك عمرك وأنت لا تشعر ولا تدري؟ ماذا قدمت لربك؟ بل ماذا قدمت في يومك؟ ربما أكلمك الآن وأنت ما زلت تحاول أن تفتح عينيك على هذه الدنيا، لسه بتحاول تشوف أن النهار طلع وقد مضى نصف اليوم. فإن أذان الظهر الذي به أرقى إلى هذا المنبر يعلن أن نصف اليوم قد مضى وأنت ربما نائم، ضاع من بين يديك، يتقارب الزمان ويلقى الشح، فتنة الشح، فتنة البخل والعياذ بالله. والشح مش إنك تبقى بخيل بس كده على أهلك وبيتك، لا، ممكن تلاقي واحد من الناس ينفق على أولاده بالمعروف ويتهم من قبل زوجته وأهلها أنه رجل بخيل، يقول لك ده راجل عاضد على الدنيا. ليه يا جماعة؟ أكل وشرب ولبس وعلاج وتعليم وكذا وكذا، مش مقصر في حاجة، مش مقصر في حاجة، ده لا يسمى بخيل. إنما هناك من تراه كريما في طعام وشراب وشحيح بحقوق الناس، شحيح بالزكاة، شحيح ويؤجل الحج. لو أخذ من واحد 1000 جنيه أو 2000 جنيه ويجي يطالبه بيه وهو معاه يدفع ويسد، يبص له ويقول له مش وقته شوية كده، أنت مستعجل على إيه؟ هو إحنا كلناهم عليك، يديني فلوس؟ هو أنت ناقص فلوس؟ ده أنت ما شاء الله عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم. اللي انت بتعمله ده مطل، اللي انت بتعمله ده بخل، اللي انت بتعمله ده شح، اللي انت بتعمله ده فتنة، انت مفتون بحب المال. اتق الله، رد المال إلى أهله قبل أن تمنع من جنة ربك سبحانه وتعالى. ربما تراه شحيح ويلقى الشح، شحيح بماذا؟ بمال الزكاة. يبقى عنده مال وجبت فيه الزكاة ويبخل أن يخرج مال الله لعباد الله، وهو يعلم يقينا أن الله عز وجل قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ما حمله على منع الزكاة إلا الشح، ما منعه على تأخير الحج إلا الشح. تيجي تكلمه عن الحج يتفزع، يقول لك حج؟ حج ايه يا عم الحج؟ هو انا اروح ادفع 100,000؟ ليه ادفع 100,000 جنيه في عشان ايه؟ ادفع كل ده ليه؟ طب وانت اصلا هتعمل به ايه؟ تصور لو ان عندك مليارات، لا اقول من الجنيه بل من اليورو والدولار، انت ماذا ستصنع بهذا المال؟ ابن ادم يقول مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ما حمل الناس على هذه المظاهر إلا أن الفتن عمت وأصبح الناس فيها وهم لا يشعرون. يتقارب الزمان ويلقى الشح ويظهر الجهل، ويظهر الجهل من الفتن. أن تكلم الناس اليوم عن القرآن لا تجد القرآن قارئ ولا تجد القرآن تالي، يقول لك معلش أنا ما بعرفش أقرأ قرآن. أمال حضرتك بتعرف تقرأ إيه؟ قرنان؟ بتعرف تقرأ إيه؟ حسابات؟ بتعرف تقرأ إيه؟ منشورات على الفيسبوك؟ إيه اللي أنت بتعرف تعمله؟ إيه اللي أنت تعلمته في حياتك؟ تسأله عن الصلاة ما يعرفش عنها حاجة، تسأله عن الزكاة ما يعرفش عنها حاجة، تسأله عن الجواز والخطوبة وما يتعلق بها من أحكام والعقد وما يتعلق به من أحكام وما يتعلق بحق الزوج والزوجة ما يعرفش حاجة. بل رأينا من يسأل تعرف سورة الإخلاص؟ قال والله أنا سمعت عنها بس عمري ما قلتها. الإخلاص، الإخلاص. قيل لبعضهم عندنا هنا في صعيد مصر، قيل لبعضهم تعرف إيه عن محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم. طب اسمه إيه؟ صلى الله عليه وسلم. طب أبوه مين؟ صلى الله يا جدع صلى الله عليه وسلم. ما يعرفش أكتر من صلى الله عليه وسلم. لو سألته عن ربنا سبحانه وتعالى، إيه ربنا ده؟ عبارة عن إيه؟ اسمه إيه؟ صفته إيه؟ تعرف عنه إيه؟ بتدعي إزاي وإنت بتقول يا الله في رمضان؟ اللهم بلغنا رمضان، قولوا آمين. تعتوا يا الله، تعرف عنه إيه؟ هل تعرف أسماءه؟ هل تعرف صفاته؟ هل تعرف شرعه؟ هل تعلمت شيئا عن ذلك؟ مفيش. ولذلك ما تستغربش انك انت ترى موجات من الإلحاد في الشباب لانه ما يعرفش حاجة. لا تتعجب ان ترى منكرات تخالف شرع الله في الناس لان ما يعرفوش حاجة. مساكين. انظر الى الإعلام سواء كان مرئي او مسموع او مقروء، وشوف بيكلم الناس ازاي وبيوجههم لإيه؟ للغفلة، للجهل. وهذا ظلم بين يحاسبنا الله عز وجل عليه. إن مهام الإعلام في العالم أن يوعي ويثقف ويعلم، مش يضيع الوقت. إن مهام المساجد أن يجلس الناس فيها يتعلمون، لا ليؤدون الصلاة ثم هم يفرون، ولا يكلف الواحد منهم خاطره أن يسأل الشيخ بعد الصلاة عن مسألة في دينه ولو في الأسبوع مرة. قال ويظهر الجهل، ويظهر الجهل ويكثر الهرج. أنا بحاول أوريك الفتن، أفرجك بس عليها وهي موجودة نعيش فيها ونحن في غفلة عنها. قال ويكثر الهرج. الكلمة دي كانت غريبة على مسامع الصحابة، فقالوا يا رسول الله وما الهرج؟ أيما هو يا رسول الله؟ قال القتل، القتل. أتوحد الله؟ القتل، القتل. لما تقعد مع نفسك وتجيب أي كتاب من كتب السيرة النبوية وتقعد تجمع عدد الشهداء اللي قتلوا في معارك النبي وغزواته والسرايا التي أرسلها بقيادة أصحابه، كل اللي قتل ما يكملش ألف، ما يكملوش ألف واحد. قتلوا في معارك كانت تدور بين رؤوس الأمم في هذا التوقيت ورؤوس القبائل والعرب في هذا التوقيت. يعني لو أن الحروب دي قارنا بينها وبين الحروب الآن نقدر نسميها حروب يعني عالمية، بين العرب وبين الفرس، بين العرب وبين الروم، بين حروب جامدة جدا وفيها قتال مباشر بالسيوف والدروع والرماح، ومع ذلك تجد أن عدد القتلى قليل. لو جيت النهاردة تتأمل النهاردة بس يوم الجمعة من الفجر لغاية وقتنا هذا، ستجد أن القتلى في الأرض بالآلاف بل بمئات الآلاف. صار الدم عند الناس رخيص. انظر إلى الشباب وهم يتبارون في هذه الأيام إلى حمل السلاح. كان زمان ممكن الشاب اللي هو البلطج الصايع يعني ممكن يشيل مطوة قرن غزال. النهارده الكلام ده كان لما نتكلم عنه يضحك علينا، يقول لك قرن غزال ايه يا عم الشيخ؟ النهارده في مقاريط، النهارده في طبنجه 9 مللي حاططها في بنطلونه وماشي وراكب المكنه قدام الناس. النهارده في آلي يطلع في اي وقت ويضرب بيه اي حد. انت بتتكلم في ايه؟ فتن. صارت النهايه لكل إشكال يحدث بين اثنين من المسلمين، قتيل أو جريح. زمان لما كان يحصل حاجة بين اتنين مسلمين يبقى حاجة كبيرة جدا لو واحد شتم واحد، تبقى مشكلة ده شتمني. النهاردة بقت النهاية في أي خلاف حتى ولو كان بين إخوة من أب وأم واحد، تبقى النهاية إنك تلاقي فيه قتيل أو جريح، بترت يده أو بترت رجله أو فقئت عينه أو قطعت أذنه. وهذا إن دل فإنما يدل على استسهال الدم، صار الدم رخيص، وصار الناس في جرأة، في جرأة على هتك الأعراض والحرمات وسفك الدماء. ونسي الناس حديث النبي محمد: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هو يعني كان بيعمل إمعاء، ما كانوا الاثنين يا قاتل يا مقتول، فكان الجزاء من جنس العمل، أن كان كلاهما في جهنم والعياذ بالله. ليه وربنا سبحانه وتعالى حابب أنه يدخل ناس جهنم؟ لا، ده بيخوفك، بيقول لك: يا مسلم يا عائل يا ابن الناس يا ابن الأصول، مش أنت اللي تعمل كده، مش أنت اللي تفرح بسفك الدماء أو إراقتها هنا أو هناك، فضلا عن أن تكون أنت الذي تفعل هذا. قال: ويكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وروى البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال: ستكون فتن. خلي بالك بقى، دخلنا في السكة اللي احنا عايزين نوصل لها. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. كله في الفتن، بس القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من استشرفها استشرفت، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. يعني الحديث ده يا رسول الله ماذا تريد مني أن أفهم؟ يريد أن تكون بعيدا عنها، فكلما كنت بعيدا عن الفتن كلما كنت أسلم، سواء كان لدينك أو لدنياك. ما هي الشطارة يا شباب، ما هي الشطارة يا ناس، أن يضع الإنسان نفسه في الفتن اعتمادا على إيمانه وتقواه، أو اعتمادا على علمه وفقهه وفهمه. هذا ليس بصحيح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمع غليانه. لما القدر بيغلي بيجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، كذلك قلبك يا ابن آدم. تبقى النهاردة يمين، بكرة الصبح تبقى شمال. النهاردة مع الحق، بكرة الصبح مع الباطل. والنهاردة مع الباطل، بكرة الصبح مع الحق. قلوب تتقلب. قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وها نحن نرى حولنا هذه الفتنة العظيمة التي قلبت الحق عند كثير من الناس باطل، وقلبت الباطل عند الناس حق. تيجي تكلمه في حق هو حق، تلاقيه بيدافع عن اللي هو فيه وهو باطل، ويتهم أهل الحق على أنهم هم أهل الباطل. أديك نماذج وأمثلة. الذي لا يصلي ولا يدخل مسجد تراه يتكلم عن المصلين على أنهم كفرة، والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ربنا سماهم مجرمين، دول مجرمين، ومع ذلك لما يتكلم عن الملتزم يتكلم عن الملتزم كأن الملتزم ده هو اللي مجرم، كأنه هو اللي فاسق، كأنه هو اللي فاجر، كأنه هو اللي مجنون. يكلمك وكأن الأصل إن الناس تبقى ما بتصليش وبتبصبص للنسوان ويأكلوا ربا ويشربوا خمرة، وهو ده الطبيعي، هو ده الطبيعي. تيجي تشوف العيال النهاردة أخذوا من بين أحضان آبائهم ودفعوا إلى الغناء والرقص دفعا، والكل يهلل والكل يطبل، يقول له حقق حلمك يا حبيبي. حقق حلمي في إيه؟ في إن ابنك يغني، إن ابنك يرقص، إن بنتك تبقى رقاصة مشهورة تطلع مع فلان المشهور وفلان المشهورة. وترى الوالد الغبي المعمى عليه المفتون تلقيه واقف ورا الكواليس قاعد يقول يا رب يا رب يا رب. ايه يا جماعة، ايه يا ناس، هو ده حق ده باطل يا ناس؟ يقولك انت مش فاهم حاجة، انت اللي متخلف، انت اللي غبي، انت اللي مش متحضر، انت اللي ما انتش انسان. انت لو انسان كنت عرفت قيمة الفن، فن إنها فتن تأخذ الناس من الدين إلى وحل الدنيا. لا أنت اللي مش أخد بالك، جايز أنا اللي مش أخد بالي. يمكن حينما ترى العري في الشوارع والطرقات بتيجي تتكلم يا جماعة الخير يا ناس يا بشر يا أولاد الحلال، مش دول بناتكوا يا ناس؟ ايوه بنات. ايه في ايه يا جماعه؟ ده غلط، البنت ماشيه عريانه، ما تغض بصرك انت يا اخي. طب بص لها ليه؟ انت عايز منها ايه؟ تدخلك بها ايه يا جماعه؟ مش الموضوع كده خالص. انا بقول ان ده مخالف لشرع ربنا ودينه. انت مين اللي قال لك كده؟ ما بنت الشيخ فلان لبس ومرات الشيخ فلان لبس. يستدل بأشياء غريبة عليك وتحس لشديد الأسف إن الناس رضيت بهذا الواقع القميء، لدرجة إنك تجد الرجل يصلي في المسجد ويرضى أن تكون زوجته وبنته متبرجة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح قال لا يدخل الجنة ديوث. العايز يزعل هو حر. لما تزعل في الدنيا وتمشي صح أحسن ما تزعل في الآخرة وتخش النار. ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا يا ويلتا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أنا عايزك تزعل هنا أوي بدل ما تزعل هناك وتجري تدور على من أضلك في الدنيا فلا تراه. قال الله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الشيطان نفسه هيقول لك ما عرفكش، الشيطان نفسه هيقول لك ماليش علاقة بيك، الشيطان نفسه هيقول لك ما ضربتكش على ايديك، الشيطان نفسه يقول لك ايه اللي انت عملته ده يا راجل يا ظالم. هو نفسه اللي هيقول لك اللي انت بتعمله ده ظلم يا راجل، حرام عليك. اني كفرت ما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث. قال: وما الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي لا يغار على أهله. يا رجل عيب. قال: الذي لا يغار على أهله. هو أنت عايز شيخ يقول لك؟ أنت عايز خطبة عشان تفهم؟ أنت عايز واحد يقعد يفهمك يعني إيه رجولة ويعني إيه عرض؟ هذا أمر فطري ربنا سبحانه وتعالى جعله كده في القلوب. إنما من الفتن أن ينتكس الناس فيرى الناس الحق باطلا، وده الشاهد الكلام ده كله عشان دي، ويرى الناس الباطل حقا. زي واحد، وهذا مثل ضربه أحد العلماء، أسأل الله أن يبارك في مشايخنا وفي علمائنا، قال إن في واحد كان في قرية يمشي على يديه والقرية كلها تمشي على يديها، سلو بلدهم كده. فالرجل سافر راح بلد لقى الناس ماشية على رجليها، قالوا له: انت ايه اللي انت عامله ده؟ ماشي على ايديك؟ قال: احنا كده في بلدنا، احنا نظامنا كده. قالوا: لا، الايدين دي ربنا خلقها عشان ناكل بيها ونكتب بيها ونشاور بيها ونسلم على بعض بيها، والرجلين عشان نمشي عليه. قال: معقول؟ اما جرب. اما مقلوب، هو كده اتقلب ولا اتعدل؟ أم مقلوب ومش على رجليه؟ قال: الله، ده المشي على رجليه مريح جدا وبيديني فرصة أن أنا أستخدم إيديا في حاجات كتير جدا، حاجة جميلة. عاش فيها ما عاش، ثم رجع إلى قريته يمشي على قدميه، فلما رآه الناس قالوا: سبحان الله، من ذا الذي قلبك؟ وصار الناس يسبونه: يا مقلوب يا مقلوب يا مقلوب. هل هو اللي مقلوب؟ هو ده وضعنا اللي احنا عايشين فيه. صار الناس ينظرون للمتدين الملتزم اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى على انه مقلوب. ليه؟ من كثرة المقلوبين. نسأل الله عز وجل ان يعدلنا. اقول امين. اللهم اعدلنا يا رب، اللهم ردنا اليك ردا جميلا. فمن الفتن ان ينقلب الحال ويرى الناس الحق باطلا والباطل حقا، والناس يعيشون هكذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل اللي أنا بكلمك فيه ده أنا ما كنتش عايز أكلمك فيه، كنت عايز أذكر الأحاديث بسرعة عشان أخش على وسائل النجاة، بس لابد وأن أفصل حتى تقتنع أن الفتن موجودة. فما من فتنة ذكرتها إلا وأنت عليها شاهد ولديك عليها ألف دليل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. يعني أنت ممكن تبتلى بهذه الفتن، ولعل ما أذكره فيك أو في أو في مجتمعنا ونحتاج أن نغيره. قال: ولمن ابتلي فصبر، صبر على دينه، صبر على أخلاقه، صبر على عاداته، صبر على تقاليده، صبر على رجولته، لم تغيره الفتن ولم تؤثر فيه. ولذلك نحن نحتاج إلى أن نتعلم وسائل الدفاع التي ننجو بها من الفتن. وسأعطيك وسائل جامعة، مش هفصل معك كتير، مش هقعد أقول لك الإيمان والتقوى والذكر والدعاء، هذا مفروغ منه، هذا يا جماعة مفروغ منه، لأنه كلما ضعف قلبك من الإيمانيات كنت عرضة للفتنة. فلا بد وأن تقوي نفسك بالإيمانيات والعبادات حتى تستطيع أن تواجه هذه الفتن، فتن الشهوات والشبهات كما يقول أهل العلم. طب أنا عايز بقى حل عملي، حل عملي رقم واحد لتنجو من الفتن، ينبغي أن تتعلم، أتوحد الله، ينبغي أن تتعلم، ينبغي أن تتعلم إيه؟ ينبغي أن تتعلم دينك. واسمحوا لي أن أقول لكم هذه الكلمات التي ربما تزعج، ولا أقصد من العلم أن تكون شيخا. يا جماعة الخير، حينما نقول للمسلم في عموم الكلام في خطبة جمعة أو في درس أو إلى آخره اتعلم، نحن لا نقصد أن تكون شيخا عالما بالفقه بتفاصيله وباللغة بتفاصيلها وبالحديث بتفاصيله وبأصول الفقه وأصول التفسير والبلاغة، ما أقصدش كده. وهذه الطريقة التي اعتمدت في الفترة الأخيرة فخرجت للأسف الشديد جهلة في صورة طلبة علم، يفتنون الناس ويفسقون الناس ويصفونهم بالفجر والكفر والردة، لأنه شعر أنه أصبح عالما في وسط جهلة، فبدلا من أن يستخدم هذا العلم للعمل استخدمه للنقد والحكم على الناس. الناس مش محتاجة ده خالص، احنا محتاجينه كدعاء نطلع على المنابر عشان لما نيجي نقرأ في كتاب نبقى فاهمين بنقرأ ايه، او نيجي مثلا نحقق مسألة من المسائل سواء كانت فقهية او في العقيدة او في السيرة النبوية اعرف رأسها من رجله. بالنسبة لنا كيف؟ بالنسبة لك انت كمسلم، انت نجار، حداد، صياد، نقاش، انت مطلوب منك ايه؟ لو الناس كلها بقت مشايخ ايه اللي هيحصل؟ عارف اللي هيحصل ايه؟ هيحصل زي ما انت شايف النهارده كده، كله مش عاجبه كله. لما يبقى واحد كان نفسه في يوم من الايام انه يحضر للشيخ فلان عشان يتعلم منه، ويحضر للشيخ فلان ويتعلم منه شويه صغيرين، فيحس ان هو بقى شيخ، يبدا يشتم في الشيخ ويبدأ يقول ده ما بيفهمش. طيب إذا كان هو بيقول على شيخه كده هيقول إيه على جاره؟ هيقول إيه على صاحبه اللي بيصليش؟ هيقول إيه على مدرسه اللي كان بيدرس له رسم في سنة خمسة ابتدائي لما يقابله؟ لن يعرف لأحد فضله. ذك إحنا مش عايزين العلم للعلم، العلم أصلا مش غاية، العلم وسيلة من وسائل التنوير ومن وسائل الثقافة ومن وسائل التغيير. أنا عايزك لما تاخد معلومة أشوفها فيك عمل. بالله عليكم يا إخوة، ألا يعلم أصحاب اللوحة، حدش يزعل مني، أنا أحبكم في الله وأحب نفسي أكثر منكم، ألا يعلم أصحاب اللوحة أن صلاة الفجر فرض؟ فأين هم؟ ألم تعلم أن غض البصر فريضة؟ عمل إيه؟ ألم تعلم أن بر الوالدين واجب؟ أخبرك إيه؟ ألم تعلم أن أكل الحلال فرض؟ عملت إيه؟ ألم تعلم أن التبكير لصلاة الجمعة سنة؟ متأخر ليه؟ أين العلم فينا؟ العلم ليس أن تتكلم لك لك لك لك لك لك لك لك، لا، العلم إن أنا أشوفك عامل عامل. قال الله عز وجل والعصر، ها، إن أنا وإنت هو، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعلموا الصالحات، ما هي نفس الحروف يا حق، وعلموا الصالحات، لا وعملوا، يعني لما جيب حرف مكان حرف خرجنا من العلم للعمل، يبقى حتة وعلموا لا تغني عنك من الله شيئا إلا إذا كنت ممن عملوا الصالحات. ركز، مطلوب منك تعرف المفروض عليك، تعرف يعني إيه ربنا، تعرف يعني إيه النبي، تعرف يعني إيه قرآن، تعرف يعني إيه صلاة، تعرف يعني إيه أب، تعرف يعني إيه أم، تعرف يعني إيه جار. مطلوب منك تعرف اللي مطلوب منك، تعرف المفروض عليك في حاجات، كما قال أهل العلم ما لا يسع المسلم جهله. ما ينفعش أسألك عن ربنا تقول ما عرفش، ما ينفعش أسألك عن النبي تقول ما عرفش، ما ينفعش أسألك عن الصلاة تقول ما عرفش، ما ينفعش أسألك عن القرآن تقول ما عرفش. لما أهل الإسلام ما يعرفوش، مين اللي هيعرف؟ اليهود والنصارى؟ العلم لابد وأن يتعلم الناس دينه. هو إيه اللي خلى الشباب يلحد؟ الجهل. إيه اللي خلى واحد زي إسلام بحيري ولا معرفش مين يطلع على قناة فضائية ويقعد يلت ويعجن والناس سمعه وفرحانة بيه؟ إن المسلم أصلا مش عارف دينه الصحيح، ولذلك يتشرب أي شبهة ويمتص أي فتنة ويتجاوب مع أي داعية حتى ولو دعا إلى الضلال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هناك فتن في آخر الزمان صفتهم إيه رسول، قال دعاه على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، ناس بتدعوك إلى النار. فلا بد وأن تتعلم دينك، ده حل، أيوة حل، حل حتى تميز الفتن إذا هي أقبلت عليك، حتى تؤمن نفسك بالمداخل الشرعية التي عينها الله سبحانه وتعالى لك. فإن لم تستطع أن تكون عالما فكن متعلما، فالعلم نور، العلم نور. وكما قال علي بن أبي طالب الناس ثلاثة، عالم ومتعلم وهمج رعاع ينعقون مع كل ناعق. فكن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. إن هذه الفتن التي تحيط بنا ليس هناك سبيل للخروج منها وتمييزها والنجاة منها إلا أن يعود الناس مرة أخرى إلى المساجد، وأن يعود الناس مرة أخرى إلى الدعاء، وأن يعود الناس مرة أخرى إلى تلقي العلم وحلقات تحفيظ القرآن، حتى نزيل ما علق بعقولنا من جهل وشبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم بستره بمنه وفضله، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، ومن وسائل الثبات والنجاة من الفتن أيضًا، وهذه أسوقها لإخوان الشباب الحاضرين معي في المسجد، وهي صورة من صور القرآن الكريم، صورة بالصاد مش بالسين، صورة حكاها لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة يوسف. فتنة من الفتن، فتنة النساء التي ابتلي بها الشباب في هذا اليوم أو في هذه الأيام عفوا، فتنة النساء والنبي يقول في حديث الصحيح: ما تركت فتنة أضر بعدي أضر على الرجال من النساء. وعلى هذه الصورة التي أقصها عليك قس بقية الفتن. يوسف عليه السلام راودته التي هو في بيتها عن نفسه، غلقت الأبواب، قالت: هيت لك. ماذا فعل؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. العاقبة وحشة. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. طيب هيعمل إيه؟ هيفضل قاعد في الفتنة ولا لازم يتحرك؟ لازم يتحرك. قال تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. إذن فتنتك التي تحافظ على قربك منها لن تنجو منه. واحد عايز يبطل دخان وقاعد في القهوة، مش هبطل. واحد عايز يبطل نظر للنساء وقاعد على قارعة الطريق ينظر للرائحة والغادية، مش هبطل. واحد عايز يبطل أكل حرام وقاعد مع ناس مرتشين وحرامية ونصابين، مش هبطل. مش ممكن. لابد وأن تعتزل أماكن الفتن وأن تبتعد عنها حتى تستطيع أن ترسم لنفسك الطريق الصحيح الذي تريد أن تسير فيه. عمرك ما هتعرف تبعد عن الإدمان وانت مصاحب المدمنين حتى ولو تبت وتعالجت. شطب عليهم وابعد عنهم وسيب الأماكن اللي بيعصى فيها ربنا، ما تقعدش فيها، اعتزلها. أصحاب الكهف لما وجدوا أن مجتمعهم يموج بالكفر موجا وأنهم سيفتنون في دينهم لا محالة دخلوا الكهف. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون فأووا إلى الكهف. الكهف ظلام، الكهف برد، الكهف كله حشرات، كله تعابين وحيات وأفاعي. يا رب، ربنا قال لهم: لا، ينشر لكم ربكم من رحمته في الكهف. لأن جواه تقوى، لأن جواه إيمان. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فاعتزال الفتن واعتزال أصحاب الفتن واعتزال السيئين من الناس لابد وأن تعي وتفهم أنها الوسيلة الأضمن لسلامة قلبك وصحة فؤادك وسلامة دينك قبل أن ينهش هذا القلب من الشهوات والشبهات. أكمل بعد الجمعة حتى لا نطيل أكثر من ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها ومولاها، اللهم أنت وليها ومولاها، اللهم اعصمنا والسامعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اللهم أصلحنا وأصلح بلادنا، اللهم اجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، اللهم انصر عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، بارك لنا في أزواجنا، رب لنا أولادنا، اعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. بعده العمل الصالح، ويرزقنا وإياكم الإخلاص فيه، اللهم آمين. مقصود من هذه الخطبة، لكل موضوع هدف، أولاً التحذير، تحذير من الفتن، تحذير أن تكون في هذه الفتن وأنت راضٍ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا ليحذرنا وينذرنا بشيراً ونذيراً، بشيراً ونذيراً. ما ينفعش يبقى انت جوه الفتن اللي انا عمال احكي فيها دي بقى لي ساعه، تمام، ما ينفعش تبقى جواها وراضي، ولا ينفع تبقى جواها ومبسوط، ولا ينفع تشوف اخوك المسلم في هذه الفتن غرقان فيها وتقف تتفرج عليه. فان الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالنصح، الدين النصيحه، تعبدنا بالامر والنهي، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإذا أنا ما خليتش بالي منك وإنت ما خليتش بالك مني، مين اللي هيحافظ علينا؟ أنا عايزك بس تركز في هذا المعنى شوية، جزاكم الله خيرا. إنت كمسلم لو ما خليتش بالك من أخوك المسلم وهو ما خلاش باله منك، مين اللي هيخلي باله مننا؟ الذين يتربصون لنا وبنا ليل نهار، مين؟ يا أحبة الكرام، الله عز وجل وصفنا في القرآن بقوله محمد رسول الله صلى الله عليه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيننا. طبعا معنا شيخ طاهر، معنا شيخ طاهر، بس تعال بس قدام عشان تدي الناس دي هدية صغيرة، دقيقتين بالظبط، دقيقتين بالظبط، وهتفرحوا جدا، دي مفاجأة، يعني دي مفاجأة بصراحة، يعني يرزق من يشاء بغير حساب، تمام. المقصود انك انت تحافظ على الأمة اللي انت جزء منها، زي ما بنقول للناس يا ناس انتوا عايشين في بلد ايا كانت بقى، قرية، مدينة، دولة، جمهورية، حافظ على المكان اللي انت فيه. ليه؟ لان الارض لو اتحفرت من تحتك هتغرق، لا هتلاقي دنيا ولا دين. معايا ولا ما انتش معايا؟ تفهمني ولا ما انتش فاهمني؟ حافظ على اخوك المسلم، حافظ على الحته اللي انت واقف فيها، لان دي لو راحت منك هتضيع، الفتن هتاخدك يمين وشمال، لن تستطيع ان تقيم بعد ذلك دين، وفضلا عن ان تقيم بعد ذلك لنفسك او لاولادك من بعدك دنيا. بقولنا عشان ننجو هنتعلم، ايوه، رقم اثنين هنبعد عن اماكن الفتن، ونبعد عن الأشخاص اللي بيعينوك على الفتن، ونبعد عن الوسائل التي تساعدك على البقاء في داخل الفتن علشان تقدر تحدد مصيرك واتجاهك. من الأسباب التي تنجيك أيضا من الفتن أن تسأل الله عز وجل الثبات، أن تسأل الله عز وجل إيه؟ الدعاء يا إخوة، الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء يا ناس، الدعاء. هناك للأسف الشديد من المصائب والملمات التي نزلت بالناس ولم نسمع من أحد كلمة في اتجاه السماء، كله عمال يرمي اللوم على التاني، وكله عمال يتهم التاني، وكله عمال يشتم في التاني، وكله عمال في صح يا شيخنا؟ ما فيش واحد أبدا قال والله بص بقى هي ليس لها من دون الله، صح ولا لا؟ ليس لها من دون الله كاشفة. قال تعالى أما يجيب المضطر ويكشف السوء. أنت تعرف الآية دي صحيح؟ طب اللي يقول لي الآية دي في سورة إيه يبقى جدع. شفت الجوائز؟ مش سلك الجوائز، مش سلكة معنا أبدا. سورة إيه؟ سورة النمل. يعني أنت عارفها، يعني تعلم أن الله عز وجل يجيب المضطر. استنى ما هتكمل لي برضه يا عم، أنا بس ساير معاك بكلم. أنت تعرف أن ربنا يجيب المضطر؟ أو لا تعرف؟ طب تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى يكشف السوء؟ هتكلم يا عم الشيخ أنت إيه في إيه؟ طبعا. طب تعرف أن ربنا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان؟ طب تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل في الثلث الأخير من الليل يقول هل من داع فأستجيب له؟ هل من عارف الحديث ده؟ طب تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب منك الدعاء بين الأذان والإقامة؟ ده أنت معاك العنوان كله، ده أنت عارف كل حاجة، ومع ذلك عمرك ما خبطت على باب من الأبواب دي ابتداء وانتهاء، ما بتجيش في الأبواب. بالعكس أنت لو قعدت بين الأذان والإقامة 10 دقائق في جامع، 10 دقائق الناس تقعد تهري وتفري، صح ولا لا؟ ما تخلص حاج، تم الصلاة عم الحاج، هتقعد طول النهار جنبك ولا ايه؟ هو فين؟ انتوا ناس فاضية صحيح؟ تم الصلاة يا جدع، صح؟ هو مش فاهم يا راجل، ده الوقت اللي انت قاعد مش طايقه ده الباب مفتوح بينك وبين الملك، بيقول لك محتاج ايه نعمله لك وانت ما تسويش، انت فقير وهو غني، انت ضعيف وهو قوي، انت جاهل وهو العليم، انت لا تعرف شيئا وهو سبحانه وتعالى السميع البصير. قل له يا راجل، يا راجل قل له، بدل ما انت عمال تقول للدنيا كلها ونسيت قل له الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يدعو ويقول اللهم يا مثبته، قل اللهم يا مثبت قلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. كان النبي يستعيذ من فتنة القبر وعذاب القبر، كان يستعيذ من فتنة المسيح الدجال، كان يستعيذ من عذاب النار. هكذا كان المؤمن، هكذا كان رسول الله عفوا مع ربي سبحانه وتعالى. فنحن أيها الأحباب الكرام من باب أولى أن نفتح هذا الباب. ادعي لعيالك، ادعي لهم ربنا يحفظهم، انت مش هتقدر ان انت تمشي وراهم ليل نهار. اللي عنده عيال يا جماعه الخير اسال الله ان يحفظ اولادنا واولادكم، قولوا امين. انت ما هتعرفش تمشي وراهم ليل نهار، رايح فين وجاي منين وبتعمل ايه؟ من الرقيب عليهم؟ الله جل جلاله يراهم في السر وفي العلن. فانت دايما تقول له يا رب اعصم اولادي من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قل له يا رب أصلح لي في ذريتي، قل له يا رب اجعل ذريتي قرة عين لي، بدل ما انت عمال مشغل الشتامة، مشغل الشتامة على عيالك ويجيله ويحط عليه ويولع بجاز ويحصل له ويجي ليه ليه ليه يا عم ليه يا ابو الحاج؟ هو انت لقيهم في الشارع؟ انت اخذ العيال دي على بطاقة التموين؟ ما انا عايز افهم، انا عايز افهم، انا بس عايز افهم الناس اللي بتدعي على عيالها دي قلوبها ايه؟ بتفهم ازاي؟ تقول لي اصل انا بدعي والقلب بيستغفر، مش صحيح. ده ام جريج العابد لما دعت على ابنها اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المميسات حصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو دعت عليه أن يزني لزنه. اوعى فوق ابنك حتة منك، بدل ما تقول ربنا يهدك قول ربنا يهديه، ما هتخسرش حاجة، ما هتخسرش، بلاش طلع غلك وغضبك في إفساد ابنك. أنا كنت أعرف امرأة كانت ما تدعي على ابنها أبدا ألا وتقول له روح أشوفك مولع. إيه والله تقول له روح أشوفك مولع، وفجأة وبعد أيام لقيتها طلبان الحقن، أنتوا فين؟ قالوا أنا في الأميري، المستشفى دي اللي كانت القديمة اللي كانت أثرية دي، في قسم الحروق هناك. أنتوا فين؟ إحنا في قسم الحروق. أقسم بالله أنا قعدت عيان أكتر من شهر لما دخلت القسم ده. روح روح روح أقسام الحروق، زور الناس عشان تفوق وتعرف يعني إيه نار ويعني إيه جهنم ويعني إيه عذاب. دخلت مناظر عجيبة، في إيه يا جماعة؟ هذا تولع في نفسه وهي قاعدة تعيط. طب بتعيطي ليه؟ أنت الوقت بتعيطي ليه؟ قالت الوقت بتعذب. طب هو مين اللي دعا عليه؟ مين اللي ليل نهار قاعد يقول أشوفك مولع أشوفك مولع؟ أهو ولع، كيف حال قلبك؟ يتقطع لساني بعد إيه؟ بعد إيه؟ بعد ما ضيعنا عيالنا وأضلناهم بالدعاء عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدعون أحدكم على ولده فيصادف ساعة إجابة فيشقى به بقية عمره. يبقى أنت معاك النهاردة ثلاث أسباب أو ثلاث وسائل من وسائل النجاة من الفتن. رقم واحد ها العلم، لأن العلم نور. رقم اثنين ها تجنب والفرار من أماكن الفتن والشهوات. رقم ثلاثة الدعاء الصالح في أوقات الإجابة، وأنتم أعلم مني بما بقي. المفاجأة بقى والهدية بقى أخونا الشيخ طاهر، شو يسمعنا يسمعنا كده بقى إيه، ورنا بقى هو يقدم لنا إيه. الشيخ بقى نصر الدين طبار ماشي، النقشبندي ماشي، أخي بالك طاهر بقى بنفسه جميل. فأسأل الله أن يوفقه وأن يعينه، قولوا آمين. نستمع له في دقائق، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا خير خلق الله، يا رحمة يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة مسداة، قبس من نور النبوة. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحوم ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم رهبا رغبا لدى هذا الجلال لدى هذا الجلال الأعظم إن الذي سواك إن الذي سواك إن الذي سواك إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا وفاك وصفا بالثناء الأكرم بالله وفيه رجائي بالله إيماني وفيه رجائي وإلى علاه وإلى علاه ضراعتي وبكاء يا منقذي في شدتي يا سامعا لنداء يا منقذي في شدتي يا سامعا لنداءي فإذا دجى ليلي وطال ظلامه فإذا دجى ليلي وطال ظلامه طال ظلامه طال ظلامه ناديت يا كنت ضيائي سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا الله. جزاكم الله خيرا، نفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وأسأله سبحانه وتعالى يجمعنا بكم في الخير دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.